اللهم صل على محمد، صل اللهم على محمد صلاة تباعد بها من المنافقين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد صلاة تبعثنا بها مع الموحدين. اللهم صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد صلاة تحفظنا بها يوم الدين. اللهم صل على محمد، صل اللهم على نبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا الخير محمد صلاة تعزنا بها، صلاة ترفعنا بها، صلاة تحفظنا بها، صلاة تصل إليه، صلاة تصل إليه، صلاة بها ترضى عنا، بها ترضى عنا إلهنا، بها ترضى عنا. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد صلاة تحبب إلينا بها الدين، صلاة تحبب إلينا بها الاستقامة والصلاة، الاستقامة والزكاة، الاستقامة والقرآن، الاستقامة والقيام، الاستقامة والاستغفار، الاستقامة والإيثار. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد صلاة بها تبطل أسحار المنافقين، صلاة تفك بها قيود المنافقين، صلاة تبدل بها سواد المنافقين وظلمة المنافقين، سواد المنافقين وظلمة المنافقين، سواد المنافقين في العقول سواد، على القلوب سواد، في القلوب سواد، على العقول سواد، في القلوب سواد، على العقول سواد، بالنفوق سواد، بالشهوات سواد، بالصد عن دين الله سواد، سواد سواد، بالأسحار سواد، بالكفر سواد، بالأسحار سواد، بالكفر سواد. اللهم صل على محمد، صل عليه عدد خلقك، صل عليه رضا نفسك، صل عليه زنة عرشك، صل عليه بناد كلماتك، صل على حبيبنا وحبيبك محمد، صل على نبينا ورسولنا محمد. اللهم صل على نبينا محمد، نور الصلاة عليه تحرق الكافرين، نور الصلاة عليه تحرق المنافقين. صل على نبينا محمد، اللهم صل على نبينا محمد صلاة يرى بها الموت ظالم منافق، ظالم منافق، ظالم منافق، ظالم منافق، ظالم منافق، كافر منافق، كافر منافق، ظالم منافق، كافر منافق، ظالم منافق، كافر منافق، ظالم منافق، كافر منافق، ظالم منافق، كافر ومنافق. اللهم صل على محمد، اللهم إنك أودعت في الصلاة على النبي محمد سرا وأسرارا ونورا تاما وشفاء واستجابة. اللهم اجعل صلاتنا في هذا المجلس على النبي شفاء لنا ورحمة لنا ونورا لنا وهداية لنا وخيرا لنا ووقاية وجنة لنا. اللهم صل وسلم وأنعم وأنعم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل عليه صل على نبينا محمد صلاة بها تشفي قلوبنا تطيب قلوبنا وتطمئن قلوبنا وتهدى قلوبنا بها تثبت أفئدتنا وقلوبنا ربنا. اللهم صل على نبينا محمد صلاة بها تفك العقد من أعلى الرأس إلى أخمص القدم بها بإذن الله عز وجل تفك العقد تفك العقد بإذن الله عز وجل. بسم الله بالصلاة على النبي نشفى بالصلاة على النبي نرفع ونعز بالصلاة على النبي نرزق بإذن الله بالصلاة على النبي نكفى هما وغما وضيقا وسوادا وظلمة وعيبا وذنبا. اللهم صل على محمد اللهم بها استر عيوبنا اللهم بها اغفر ذنوبنا اللهم بها اشف أبداننا اللهم بها قوي أرزاقنا اللهم بها باركنا في أبداننا وعقولنا وأفهامنا وطاقاتنا وحركاتنا وبيوتنا. إلهنا ربنا صل على النبي محمد صلاة تحرق بها الكافر صلاة تحرق بها المنافق يرى بها العذاب يرى بها العذاب يرى بها العذاب يذوق بها العذاب يرى بها العذاب يذوق بها العذاب يرى بها العذاب يذوق بها العذاب في أضلاعه عذاب في عظامه عذاب في عظامه عذاب في مفاصله عذاب في جوارحه عذاب في أطرافه عذاب. اللهم اجعل في دمائنا نور الصلاة على النبي اجعل ربنا في قلوبنا نور الصلاة على النبي اجعل ربنا في أسماعنا وأبصارنا نور الصلاة على النبي اجعل في عقولنا وأفهامنا نور الصلاة على النبي اجعل في وجوهنا نور الصلاة على النبي اجعل في كلامنا نور الصلاة على النبي اجعل ربنا في صدورنا نور الصلاة على النبي اجعل ربنا في أيدينا نور الصلاة على النبي اجعل ربنا في أقدامنا نور الصلاة على النبي بركة الصلاة على النبي بركة الصلاة على النبي خير الصلاة على النبي رزق الصلاة على النبي استجابة الدعاء بالصلاة على النبي هداية بالصلاة على النبي. اللهم صل على النبي اللهم ونحن مقبلون على يوم الجمعة على يوم عظيم اللهم صل على النبي دلنا على الجمعة اللهم صل على النبي محمد صل اللهم على النبي محمد صلاة تعصمنا بها من كل دجال تعصمنا بها من كل أفاك صلاة تعصمنا بها من كل شيطان صلاة تعصمنا بها من الآفات والأسحار. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد أثقل موازيننا بالصلاة على محمد اللهم امحو زلاتنا بالصلاة على محمد اللهم طهر أبداننا بالصلاة على النبي محمد اللهم يا عالم الغيب والشهادة اكفنا شر كل هم اكفنا شر كل حزن اكفنا شر كل عجز وفقر وفاقة اكفنا شر كل مرض بالصلاة على النبي. اللهم إنا نرفع إليك صلاتنا على النبي، اللهم إنا نرفع إليك صلاتنا على النبي، نحب النبي نعظم النبي، اللهم صل على نبينا محمد. اللهم من حارب وحارب سنته وحارب سيرته وحارب هديه وحارب خلقه، اللهم شل أركانه، اللهم شل أركانه، اللهم شل أركانه، طهر البلاد والعباد من شره، طهر البلاد والعباد من مكره، طهر البلاد والعباد من غدره، طهر البلاد والعباد من نفاقه، أرسل عليه جندك، أرسل عليه ملائكتك، أرسل عليه جندك، أرسل عليه ملائكتك. إلهنا من سب النبي محمد خذه أخذ عزيز مقتدر، من استخف واستهزأ بمحمد وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.